إذ لا يشتق من أفعاله أسماء له، كما لا نسميه الآخذ ولا الممسك ولا الباطش وما أشبه ذلك من أفعاله.